المسلمون عباد الله، مر بنا شهر رمضان هذا العام وأمة الإسلام بين آمال وآلام، آلام عامة وآلام خاصة، وآمال كبيرة وآمال يسيرة. فمن الآلام العامة لأمة الإسلام التي لا صبر لأحد عليها إلا من صبره الله عز وجل، ما يحدث في سوريا، دماء نازفة، قتلى بالآلاف، مشردين ومهجرين بالملايين، جوعى وجرحى، سكلى ويتامى، والعالم الحر ينظر ويترقب وكأنه يعطي للجلاد فرصة ليلد في أجساد المسلمين كالكلب، ويشرب من دمائهم ما لا يرويه أبدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وما يحدث في بورما وتركستان، هدم للمساجد، إحراق للمصاحف، قتل للرجال، وانتهاك لأعراض النساء، وتمثيل بالأطفال، هل سمعتم بذلك في الأولين والآخرين؟ هل سمعتم أن المسلمين فعلوا ذلك في أي زمان أو مكان بالأقليات التي تعيش في بلادهم كما يحدث في بورما والصين؟ فهل سمع أحد بهذه الجرائم من الأولين والآخرين؟ لكنه الفرق بين الإسلام دين العدل والرحمة وبين الكفر الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. تلك آلام عامة تعيشها أمة الإسلام لا صبر على أحد إلا من صبره الله عز وجل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومن الآلام الخاصة التي تعيشها أمتنا وبلدنا في هذه الآونة وما يضع الحليم حيران، تنكر الكثيرين لشريعة رب العالمين وإصرارهم على تنحية أحكام الشريعة عن حياة الناس، وحربهم التي لا هوادة فيها على شرع الله الحكيم. وإن مما يندله الجبين ويأسف له الإنسان ويحزن له القلب إن ذلك الموقف المخزي، إن مما يندله الجبين أن نرى أصحاب الديانات الأخرى يصرون على التحاكم إلى شرائعهم، وهذا حقهم، لكن أليس في ذلك ما يجني ويخزي ببعض ممن ينتسب إلى الإسلام؟ وأنكى من ذلك وأخزى أن كثيرا ممن يقفون في صف من يحاولون تنحية الشريعة عن حياة الناس ممن ينسبون إلى العلم الشرعي الأزهري، أو ممن ينتسبون إلى جماعات الإسلام التي دعت إلى تطبيق الإسلام كحل. إن هذا مما يحزن القلب ومما يندي ويزري بأصحاب هؤلاء. هذه من الآلام التي نعانيها في هذه الأيام، ومن الآلام التي تعانيها بلدنا في هذه الأيام، أن كثيرا من الناس يقفون موقف المعارض لمجرد أن يكون معارض، يقف موقف المعارض طوال الوقت كأنه بلسان حاله يقول أنا أعارض، إذا أنا موجود، يدعو للفتنة ويعمل على تقويض مؤسسات الدولة وهدم أركانها وتقويض بنيانها، يدعو إلى تعطيل العمل حتى تغرق البلاد بمياه الصرف أو تعلوها سلال القمامة هنا وهناك، ويطرق الطرقات مستباحة للبلاطجة والمنحرفين وكأن ذلك امرا عادي لا يقوم بواجبه ويترك الحياة مستباحة لهؤلاء المنحرفين المفسدين. وهؤلاء المفسدون لا بد من الوقوف في وجههم والتصدي لهم لانه بلسان حالهم ومقالهم يدعون الى تقويض الدولة وهدم بنيانها واضعاف مصر وبالتالي اضعاف الامة الاسلامية. فالامة الاسلامية بمصر ومصر بها. فاذا قامت مصر قامت امة الاسلام. واذا سقطت مصر سقطت امة الاسلام. ان قطع الطرقات والمواصلات وسفك الدماء واغتصاب النساء وهتك الاعراض والاعتداء على الاموال الخاصة والاموال العامة كسرقة كابلات الكهرباء او التعدي على الدماء والاستهانة بذلك جريمة كبيرة. والله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. وينبغي ان نتصدى جميعا لهؤلاء بقوة وحسم فالسقوط عن الجريمة جريمة. والذين يتقاعسون عن الاخذ على يد الظالم والاخذ على ايدي المجرمين انما يشاركونهم الجريمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فعلى كل مسؤول في موقعه ان يعمل على تيسير حياة الناس لا تكدير عيشهم وصفو حياتهم، والا كان مشاركا في الجريمة ايا كان موقعه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ايها المسلمون عباد الله، ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء، وهو سبحانه جميل يحب الجمال فالقاء القمامة في غير موضعها والقاء المخلفات في الطرقات جريمة كبرى. ان افلت الانسان من عقوبتها في الدنيا فليعلم ان الله عز وجل ليس بغافل عما يعمل الظالمون، وان له موقفا بين يدي الله عز وجل وهو مسؤول عن فعله وجرمه وعن قوله وعمله، ولا بد من ان يجيب على السؤال امام الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. والإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاه لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، إن أخطر المؤسسات التي لا زالت تعمل على هدم مؤسسات الدولة وتقويض بنيانها وهدم أركانها هي مؤسسة الإعلام، خاصة التي يملكها الفاسدون ويقوم عليها المنافقون، يلمزون الملتزمين ويغمزونهم، يشنعون عليهم، يلفقون يكذبون عليهم ويسيئون ضدهم الإشاعات هنا وهناك، ولا يكادون إذا ظهرت براءتهم أن تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، ولم نرى أحدا تكلم في سطر أو مقالة أو برنامج عما فعله هؤلاء الملتزمون من حماية البلاد والعباد، أعراضهم ودماؤهم وأموالهم، وكأن هؤلاء لم يفعلوا شيئا. هؤلاء الكاذبون يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة رجلين فقال لي: إن الذي الذي يشتق شقه ان الذي يشتق شقه كذاب يكذب بالكذبة حتى تحمل عنه في الآفاق يكذب بالكذبة حتى تحمل عنه بالآفاق فيصنع به ذلك الى يوم القيامة. هذه المؤسسة اخطر المؤسسات وهؤلاء الاعلاميون المنافقون الكذبة انما يعملون على هدم الدولة وتقويض بنيانها وهدم اركانها. فالله المستعان عليهم الله المستعان عليهم ولا بد من مواجهتهم بالحكمة والموعظة الحسنة والنصح وتنحيتهم ان اصروا على هذا الفساد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ايها المسلمون عباد الله ان مما المنا والم كل حر وابكى قلوبنا دما قبل ان تبكي عيوننا دموعا ما وقع للابرياء ما وقع للابرياء من جنود مصر وضباطها من قتل في سيناء وهم يطيعون الله سبحانه وتعالى على ايدي فئة لازمة مجرمة لا تريد بمصر خيرا لا تريد بمصر خيرا بل هؤلاء انما يحملون افكارا هدامة ولا نشك ابدا انهم عملاء لاعداء الامة من اليهود والشيعة الروافض يهدفون الى زعزعة استقرار البلاد واظهار مصر بمظهر الضعف واظهار مصر بمظهر الضعف. هؤلاء نقول لهم قول الله تبارك وتعالى من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا فهؤلاء الاسلام بريء منهم ومن فعلهم ومن فكرهم لا يمتون للاسلام بصلة. فنسأل الله عز وجل ان يتقبل القتلى في الشهداء وان يرفع درجاتهم عنده في عليين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وهذا يذكرنا بقضية خطيرة الا وهي قضية انتشار السلاح بايدي الصبية والمجرمين والمنحرفين في طول البلاد وعرضها وهذا امر جد خطير ينبغي ان ننتبه له وان نحذره ولا بد ان يكون كل غيور على مستقبله ومستقبل ابنائه ومستقبل هذا البلد ان يكون حريصا على الا يقع السلاح في ايدي من لا خلاق لهم من الصبية والمجرمين والمنحرفين والبلاطغة. فهذا فيه خطر عظيم على مستقبل هذه البلاد وينبغي الا نخشى ان نتصدى لهذه الظاهرة نتصدى لها امنيا فيقوم رجال الامن بدورهم المنوط بهم واجتماعيا يقوم الناس بالتحذير من انتشار السلاح ودعويا بان يبين الدعاة خطر انتشار هذه الظاهرة في المجتمع المصري. ولا يخشى رجل ابدا في الابلاغ عن هؤلاء ان لم يرتدعوا بالدعوة والكلمة الطيبة ويسلموا ما بايديهم من سلاح طواعية يؤجرون على ذلك باذن الله لا يخشى احدا في الابلاغ عنهم حماية لنفسه ولولده ولمستقبل هذه البلاد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ايها المسلمون عباد الله دين الاسلام وشريعة الملك العلام شريعة صلاح واصلاح صلاح للفرد بالتزامه بمبادئ الاسلام واحكام الايمان وقيم الاحسان واصلاح للمجتمع في شتى مناحي الحياة. لا اقول المجتمع في بلادنا الاسلامية بل اصلاح للعالم اجمع. فهذا كاتب غربي يقول لو ان محمدا حي صلى صلى الله عليه وسلم يقول لو ان محمدا حي لاستطاع ان يحل جميع مشكلات العالم. وانا اقول له ولكم وللناس كافة ان شريعة محمد حية بيننا، لو طبقناها والتزمناها لحلت جميع مشاكل العالم. فشريعة الاسلام مصلحة كلها، وشريعة الاسلام رحمة كلها، وشريعة الاسلام عدل كلها. فالعدل في الاسلام عدل مطلق، والرحمة في الاسلام مطلقة، والمصلحة في الاسلام مطلقة كذلك. فالعدل في الاسلام مع البر والفاجر والمؤمن والكافر. لا يؤخذ انسان بسبب عقيدته او دينه، ولا يشدد على مجرم بفسقه او فجوره. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. والرحمة في الاسلام عامة للانسان وللحيوان، بل للجماد، للبيئة التي نعيش فيها. والمصلحة في الاسلام اينما كانت فثم شرع الله عز وجل. ولذلك حط على العمل، حط على العمل وبناء المصانع، ورغب في التجارات، واثنى على الزراع. فطالما امتنع الطلب وتحققت المصلحة فثم شرع الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. ايها المسلمون عباد الله، ما ايسر ان يياس الانسان ويتخذ حجر الزاوية، ويتخذ الزاوية ويركن اليها ويقبع فيها. ما ايسر ان يقول الانسان لا فائدة، لن تنصلح الاحوال. الياس اخطر الامراض اذا اصيبت به هذه الامة. الياس اخطر الامراض اذا اصيبت به هذه الامة. بل الياس يدعو للقعود عن العمل، بل يدعو للتفلت والتفسق. ولذا عباد الله كان علينا ألا نيأس، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اليأس، فقال إياك والعجز، إياك والعجز، وعليك بالكيس، فإن أعياك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. اعمل ما تستطيع لنصرة دينك وإعلاء شأنه ورفعة بلدك وتحقيق مصلحتها، ثم قل حسبي الله ونعم الوكيل. النصر قادم بإذن الله، النصر قادم بإذن الله. فاركب في طبور المجاهدين بالجد والعمل والأمل في مستقبل النصر بإذن الله تعالى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والحياة الكريمة والعيش الهني مطلب مشروع لكل إنسان، والله عز وجل وعد بذلك المستقيمين على شرعه، المتبعين لسنة نبيه، الذين يصلحون ويصلحون الحياة من حولهم. فقال تباركت أسماؤه من عمل صالحا، من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالخير قادم والنصر قادم بإذن الله تعالى، ولكن علينا بالجد والعمل والأمل في رحمة الله تبارك وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء، أي بالخير الوفير بإذن الله تعالى. بشر هذه الأمة بالسناء والنصر والتمكين، فاسعدوا واهنوا وافرحوا وابشروا وامنوا، وابشروا وامنوا، داوموا على طاعة ربكم، واحرصوا على الصلاة في المساجد في الجماعة، تقربوا الى الله تبارك وتعالى، بروا اباءكم وصلوا ارحامكم. لكم واصل المسكين والضعيف واليتيم ارحموا الصغار ووقروا الكبار اطيعوا الله سبحانه وتعالى والله عز وجل لا يضيع اولياءه بحال من الاحوال فاللهم نسألك اللهم انا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل مصر بلد الامن والامان والسلم والسلامة والاسلام اللهم اجعل مصر امنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل مصر امنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين عيدكم فرحة عيدكم فرحة وسعادة ولكن ينبغي ألا تمزجوا الفرحة بالمعصية اطيعوا الله في عيدكم وهنئوا أنفسكم ووسعوا على عيالكم اسعدوا وافرحوا وهنأوا وأمنوا وأبشروا والله سبحانه وتعالى لا يضيع أولياءه اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم وكل عام أنتم بخير وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.